إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. أحمد دياب الإعداد. نادر راشد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامج نهاية الأسبوع. الحقيقة النهاردة عندنا مجموعة كبيرة جدا من الموضوعات، نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هي تحوز إعجابكم. يمكن هنتكلم عن طبعا مؤتمر التنوع البيولوجي اللي انتهى يوم 29، يعني بالأمس. هنشوف المبادرات اللي دخلت بيها مصر، وإيه هي كمان التوصيات اللي خرجت بيها. هنتكلم عن معرض إيديكس كمان، هنتكلم عن 100 مليون صحة، وهنشوف بتستهدف المرحلة الثانية إيه بالضبط. خليكم معنا. علاوة على في كمان الحقيقة يكون ملف خاص جدا عن الزراعة. استقبلت مدينة شرم الشيخ بدءا من يوم 13 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر الجاري حدثا عالميا، هو مؤتمر التنوع البيولوجي والذي بتعقده الأمم المتحدة، وهو حدث تشهده مصر لأول مرة. يمكن كان الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن التنوع البيولوجي بأنه هو يعتبر أو بيعد كل الموارد على كوكب الأرض اللي بتساعد على استدامة الحياة، لذا فإن الشغل الشاغل لهذا المؤتمر كان هو مستقبل كوكب الأرض. مصر بتستضيفه كانت لأول مرة، وهي أول دولة عربية وإفريقية تترأس المؤتمر على مدار عامين 2018-2020 بالتزامن مع مرور 25 عام على الاتفاقية. وزيرة البيئة كانت بتتكلم عن أو أمام مؤتمر التنوع البيولوجي بأنه يجب حفظ حقوق الدول النامية في مواردها الطبيعية والعمل على إدماج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات المجتمع. معنا الآن زميلة مي الشافعي، كانت هناك في شرم الشيخ وتابعت هذا المؤتمر، مؤتمر التنوع البيولوجي. الحقيقة هي معنا الآن. أهلا بيك يا مي. أهلا بيكي. مساء الخير ومساء النور عليك يا مستمعين أعز وأغلى مستمعين. أهلا بيكي حبيبتي. كنا عاوزين نتكلم على طبعا كان في لقاء كان جميل جدا معاكي ومع مجموعة كوكبة جميلة الحقيقة كانت ضمن ضيوف هذا المؤتمر، لكن بانتهاء المؤتمر يعني عاوزين برضو ناخد فكرة عن المبادرات اللي تقدمت بها مصر في هذا المؤتمر، مؤتمر التنوع البيولوجي، وإيه التوصيات اللي خرجت بيها. طبعا مؤتمر نقدر نقول ان هو قصة نجاح مصرية الحقيقة في تنظيم هذا المؤتمر، وده بشهادة يعني كل الحضور، والحقيقة في الكلمة الختامية التي ألقتها السيدة كريستيانا باشكا بالمر المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. شكرت الحكومة المصرية وقالت كلمات مؤثرة جدا في ضيافة المصريين والاستقبال الجميل وأهالي جنوب سيناء وشرم الشيخ، وطبعا شكرت القيادة المصرية وأثنت على يعني الالتزام المصري على أعلى مستوى بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لأعمال هذا الاجتماع الرابع عشر للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. نعم. فالحقيقة وأيضا كان هناك حفل تكريم للقيادات الأمنية من قبل الأمم المتحدة. الحقيقة عملوا حفل تكريم لقياداتنا الأمنية للتنظيم وتوفير كل سبل التأمين للوفود، ويعني كلمات رائعة كانت طبعا يا أمل الحقيقة، والحمد لله. يمكن هو ده كان هدف برضو المؤتمر، ان بيأكد على ان مصر هي بلد الامن والامان، يعني ده كمان كان ضمن اهداف المؤتمر. والعدد طبعا والعدد كبير، ولا ننسى 196 دولة حول العالم. بالضبط، يعني العدد تجاوز حوالي 7000 او 8000 شخص موجودين بين كل انحاء العالم. نعم. من الدول الموقعة. عايزة اقول لك طبعا انه هذا مؤتمر، مؤتمر شرم الشيخ، بيتميز واذكركم باشياء مهمة جدا. اولا المبادرة المصرية التي طرحتها مصر هي كانت دمج او تحقيق تناغم ما بين الاتفاقيات الكبرى للامم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية، بحيث ان قد تكون هناك انشطة مشتركة فنوفر في الجهد والوقت والتمويل، لأن طبعا المسألة محتاجة تمويل كبير. عندما تتناغم الأنشطة وتكون مشتركة، هذا سيحقق وفرا تمويليا يؤدي إلى الأهداف المرجوة. وهذه المبادرة طبعا كان لها صدى واسعا داخل مؤتمر، موافقة نقدر نقول بالإجماع الجميع خلف هذه المبادرة المصرية. وفورا ومع نهاية المؤتمر كان هناك اجتماع كبير جدا مع ممثلي هذه الاتفاقيات لوضع خطة الطريق للمرحلة القادمة، كيف سيحقق نوع من التعاون المشترك والعمل المشترك. طبعا ده إنجاز كبير لمصر وفي تأييد كبير. أيضا الموضوع الرئيسي للمؤتمر كان هو الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان، من أجل الناس ومن أجل الكوكب. والحقيقة كان من الأشياء المهمة عقد منتدى خاص للاستثمار والقطاع الخاص ودمج القطاع الخاص، والهدف هو أن يكون التنوع البيولوجي جزء من أي خطة تنموية تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، التعدين، الصناعة، البناء، الطاقة. نعم. الطاقة، كل هذا، بحيث أننا عندما يضع العالم هذه الخطط يحافظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، ألا يكون أي تكون أي أنشطة اقتصادية على حساب التنمية أو تنوع البيولوجي. نعم. وبالطبع كان هذا الموضوع قرار، لأنه من قرارات طبعا خرج عن المؤتمر إعلان سياسي، إعلان شرم الشيخ، يعني كتوصية وتوصية مهمة جدا. نعم بالضبط، يعني أحد مكونات الإعلان يا أمل اتخذ قرار بوضع استراتيجية طويلة المدى لدمج التنوع البيولوجي في تلك القطاعات الاقتصادية. نعم. أيضا إعلان شرم الشيخ يدعو الأمم المتحدة لعقد قمة لرؤساء الدول في موضوع التنوع البيولوجي سنة 2020 ليتم الإعداد لها من الآن. إذن المؤتمر يدعو أن نخرج بالتوصيات والقرارات من حتى مستوى الوزراء إلى رؤساء الدول. نعم. ليتم تبني القرارات وتنفيذها فورا. نعم. أيضا من قرارات إعلان شرم الشيخ أن المهمة جدا، والتي يعني نقدر نقول أنه قرار مصر هيكون ليها الدور الأكبر، لأن مصر بترأس هذا المؤتمر اللي انتهى، ثم سترأس عمل الاتفاقية وهذا وعمل نتائج وتتابع نتائج هذا المؤتمر حتى سنة 2020، ثم تسلم الراية إلى الصين. خلال العامين القادمين دور كبير لمصر فيما ستحققه. ومن أهم الأشياء التي يسعى العالم إلى تحقيقها وتم الإعلان عنها في هذا الإعلان السياسي، إعلان شرم الشيخ الناتج عن المؤتمر، أنه يجب أن يسرع العالم خلال العامين القادمين بتحقيق أهداف ما سمي اللي هم 20 هدف. نعم. أهداف إيتشي نسبة للمدينة في سنة 2010 عقد ذلك المؤتمر 20 هدف لحماية التنوع البيولوجي. إذن والاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي بقي إذن عامان، ف فالعالم لابد أن يسرع بتحقيق هذه الأهداف من المفترض أنه في 2020 تكون اتحققت. ما هو فعلا هيكون في فعلا تسريع لهذه القرارات، بدليل أنها يعني اللي هيتولى هذه القرارات هي رؤساءهم رؤساء الدول، فدي يعني واضح أنه المفروض يعني أنه طبعا العمل يكون أسرع بكثير. نعم لأنه نعم. خلال عامين يعني ماذا تحقق من هذه الأهداف؟ هناك مخاوف، لكن طبعا رئاسة مصر لهذا العمل لمدة عامين إن شاء الله تؤدي إلى نتائج مرجوة. لكن المهم أيضا أن العالم من خلال شرم الشيخ لم يحصر نفسه في خلال العامين، لكن اتخذ قرار بوضع أسس لإطار ما بعد 2020. هنعمل إيه بعد 2020؟ إذن لابد أيضا أن يكون هناك إطار. من الأشياء المهمة جدا جدا والتي أثنى عليها الحضور رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إنجر إندرسون، وأيضا كريستيانا بالمر رئيسة الاتفاقية، إطلاق تعاون ما بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية بإطلاق أجندة شرم الشيخ بكين من أجل الناس والطبيعة. يعني مصر ستسلم الصين في 2020 قيادة العمل في المؤتمر القادم، لكن الحكومتان اتفقتا على تكثيف التعاون من أجل تسريع العمل العالمي وتنفيذ التوصيات الصادرة عن شرم الشيخ، ودي كانت خطوة يعني الحقيقة. طبعا أعتقد لأول مرة بتحدث هذا، طبعا أول مرة يحدث في هذا في مؤتمر يعني يكون فيه بالفعل يعني دولة بتسلم الراية لدولة أخرى، ولكن يكون فيه اتفاق مشترك ما بينهم في أو التعاون المشترك ما بينهم لتحقيق كل ما يعني لابد أن يتم إنجازه من أو التوصيات اللي خرجت بيها أو القرارات اللي خرج بيها هذا المؤتمر. بالضبط يا أمل. نعم. يعني كان تعاون جميل، لقي ثناء كبير جدا، لأنه جميل أن نتعاون، والمهم أن نحقق الهدف. نعم. أنه نعم. نحفظ الطبيعة والتنوع البيولوجي وتقليل الهدر يعني. وطبعا نحن لا ننسى أن مصر نجحت في إدراج الهموم الأفريقية. أيوة. داخل المؤتمر، لأنه سبق الاجتماع الرسمي اجتماع أو نقول قمة الوزراء الأفارقة التي أيضا أطلقت إعلان شرم الشيخ الأفريقي، وكان أحد أهم بنودها موضوع استعادة النظم البيئية واستعادة الأراضي الأفريقية التي تدهورت، وهي طبعا مساحات شاسعة والقارة في خطر. فهذا مصر طبعا أيضا في الإعلان الختامي هناك اهتمام بهذا الإعلان الوزاري الأفريقي، وكان في التزام أيضا من سكرتارية المؤتمر بأنه لابد أن يتم بناء قدرات الدول اللي محتاجة معلومات وبناء قدرات في هذا المجال لكي تستطيع أن تستعيد هذه النظم الإيكولوجية. أيضا في هذا الإطار لابد أن نتحدث عن أنه إذا كان هناك فعل الاجتماع 14 للاتفاقية، فهناك كان الاجتماع 9 لما يسمى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية يا أمل. وطبعا هذا البروتوكول معني بقضية من أخطر القضايا التي تهدد التنوع البيولوجي، وهو استخدام الهندسة الوراثية وعلوم الجينات والجينوم في يعني العبث ببعض مكونات البيئة الطبيعية في استخدامها في النباتات أو نعم أو حيوانات طبعا أو أي مكونات حية. وبالتالي اتخذت يعني طبعا المشكلة في الدول النامية أنها لا تملك الخبرات الكافية، فاتخذت قرارات مهمة من مؤتمر شرم الشيخ بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في هذا الإطار، وعدم العبث بجينات واستخدام الهندسة الوراثية بما يضر الكائنات الحية أو أشياء قد تخرج عن السيطرة أحيانا، وأحيانا تنقل جينات من بلد إلى بلد. وكان هناك أيضا يعني دعوة إلى ضرورة تثقيف المجتمعات المحلية في تلك المناطق، ووضع يعني وتم أيضا تشكيل أو التوصية بتشكيل لجان علمية لمزيد من البحث في هذا الموضوع، موضوع السلامة الإحيائية واستخدام الجينوم والبايوتكنولوجي في هذه المسألة. أعتقد كمان يا مي معلش يمكن النقطة دي مهمة جدا، لأن كانت أحيانا الدول الإفريقية كانت بيتم استخدامها على سبيل التجارب، فأعتقد بالطريقة دي لا هيبقى هنا في نوع من التقنين ونوع من الحد من هذا الموضوع، ولا يبقى فيه فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده في نوع من الضوابط الكبيرة جدا اللي ما ينفعش أي حد ممكن يعمل هندسة وراثية أو يعني يتلاعب بجيناته كده في دولة إفريقية على أساس. لكن هي المشكلة يا أمل الحقيقة الكبيرة هي القدرات بقى لأفريقيا، إلى أي مدى هناك قدرات تستطيع أن تراقب وتواكب وتقوم بالدراسات. ومن هنا كان في مطالبات من كثير من الدول العربية والأفريقية بضرورة وضع خطة لبناء القدرات. وفي هذا الإطار أود أن أخبرك أيضا أن المجموعة العربية الحقيقة كان ليها نشاط واسع في هذا المؤتمر، ليست المجموعة الأفريقية فقط. وطالبت المجموعة العربية بعقد لقاء عقد بالفعل مع السيدة كريستيانا بالمر المديرة التنفيذية للاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة للتوانا والبيولوجي، وكان لهم مطالبات محددة الحقيقة. أولا طلبوا بزيادة أعداد الخبراء العرب في سكرتارية الاتفاقية. ثانيا طلبوا بضرورة الاهتمام بالترجمة إلى اللغة العربية، يعني كل طبعا إصدارات ونشاطات الاتفاقية بلغات أخرى فلابد أن تكون هناك أيضا بلغة عربية. ثالثا طلبوا بتنفيذ دورات تدريبية للفريق العربي المعني بالاتفاقيات البيئية الدولية وعلى رأسها التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وطلبوا بالمر بضرورة مزيد من التفعيل المشاورات بين السكرتارية التنفيذية والمجموعة العربية. والحقيقة أيضا من الأخبار الجيدة جدا أن المؤتمر شهد حصول حوالي 15 موقع من المواقع المحميات الطبيعية في العالم أنها أضيفت إلى القائمة الخضراء لحماية الطبيعة. هذه القائمة الخضراء بدأها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في 2014 ومصر تم إضافة وادي الحيتان لهذه القائمة الجديدة، وده نجاح لمصر في هذه المحمية الطبيعية، طبعا إلى جانب مناطق أخرى في فرنسا والأردن وكينيا ولبنان والمكسيك وبيرو والإمارات العربية المتحدة. وصل العدد النهائي الآن إلى 40 موقع. والحقيقة أن السيدة إنجر إندرسون مديرة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعني قالت كلاما مهما في هذا الشأن، يتحدث أنه إذا كنا جادين بشأن الأهداف العالمية لعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي، فيتوجب علينا التأكد من تمكن المناطق المحمية حول العالم من تأدية المهام المنوطة بها. لأن طبعا المناطق المحمية في العالم هي الدليل إذا كنا نستطيع بالفعل أن نحمي بعض الكائنات والتكوينات الجيولوجية والتكوينات البيئية، كل هذا مهم جدا. أيضا من المهم أن نعلم أن مصر لقت تقديرا كبيرا لبعض المشروعات، منها مثلا اتفاقية برشلونة بالنسبة للبحر المتوسط، كان فيه يعني تقدير لمصر لجهودها في حماية السلحفاة البحرية، أيضا جهود مصر في حماية الشعاب المرجانية. هناك مشروع مهم جدا قامت به مصر لحماية الطيور المهاجرة، حمايتها من التوربينات الخاصة بتوليد الرياح، لأن مصر محطة رئيسية لهذه الطيور، وعندما تأتي بأعداد كبيرة أحيانا تصطدم بهذه التوربينات العالية. فمصر الحقيقة ده نموذج نقدر نقول قائد في العالم كله ريادي، أن تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء وطبعا مع وزارة البيئة وضعت محطات للرصد. عندما تكون الأفواج قادمة، تلك أفواج الطيور المهاجرة، يتم وقف التوربينات نهائيا حتى تمر هذه الأفواج بسلام. وكان من الأشياء الجميلة أنه كانت هناك رحلة لزوار أو حضور المؤتمر لمناطق الطيور المهاجرة في شرم الشيخ، ويعني عايزة أوصف لك الانبهار والتصوير والكلمات طبعا الجميلة والمناظر الرائعة، سبحان الله على جمال حركة الطيور. ويا رب دايما بلدنا هي يعني المكان الدافئ الجميل اللي بيحتوي البشر والحجر والكائنات والتنوع البيولوجي. يعني انا والله هختتم لقائي معاك يا مي بهذه الجمله الجميله. بالفعل ان دايما مصر ان شاء الله تكون هي فعلا المكان الدافئ، وهي فعلا بلد الامن والامان اللي دايما يصل اليها الجميع من كل انحاء العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل الكلام اللي انت قلتيه والحقيقه بالتفصيل الجميل، لان بالفعل احنا قدرنا نعرف قد ايه اهميه التنوع البيولوجي وقد ايه القرارات اللي خرجت بيها مؤتمر او خرج بيها مؤتمر شرم الشيخ قد ايه مهم جدا. فان شاء الله باذن الله على 2020 اكيد هيكون في صوره تانية خالص إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكون الافضل والاحسن، مصر هتنجح في مهمتها باذن الله. واهم حاجه ان نعرف جميعا ان هذه ليست مهمه الدوله فقط، كل واحد فينا مسؤول عن الحفاظ على مكونات الطبيعه، هي دي راس مالنا الطبيعي اللي لابد ان نحافظ عليه من اجلنا ومن اجل الاجيال القادمه. خصوصا هي دي الحاجه ربنا وهبها لنا، مش شجره فقط، يعني زرع زهره او شجره والحفاظ عليها هذا نوع من الحفاظ على التنوع البيولوجي. تمام، انا بشكرك جدا زميلتي العزيزه مي الشافعي، شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا لك، مع السلامه. مع الف سلامه. علشانك علشان يا شام الشمس بتظهر وتبان، علشانك علشان يا شام الشمس بتظهر وتبان، وهي كل الالوان الابيض والابيض كل الالوان. علشانك علشان يا شام الشمس بتظهر وتبان، علشانك علشان يا شام الشمس بتظهر وتبان، وهي كل الألوان بالأبيض بالأبيض كل الألوان. بعد المطر وبعد السيل الضوء يتحلل تحليل، بعد المطر وبعد السيل الضوء يتحلل تحليل، الضوء على فتفيت المية يعمل قوس بسبع ألوان. علشانك علشان يا عشان الشمس بتظهر وتبان، علشانك علشان يا عشان الشمس بتظهر وتبان، وهي كل الألوان بالأبيض والأبيض كل الألوان. تفضل زي ما هي بكرة وبعده زي زمان. علشانك علشان يا عشان الشمس بتظهر وتبان، علشانك علشان يا عشان الشمس بتظهر وتبان، وهي كل الألوان الأبيض والأبيض كل الألوان. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع والفقرة التالية عن معرض إيدكس للصناعات العسكرية. دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي عرض الترتيبات الخاصة بانطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس الذي تستضيفه مصر لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحقيقة يمكن هذا المعرض لابد أن نتعرف على تفاصيل كثيرة جدا من خلال ضيفنا العزيز سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا بك يا أستاذة المستشار. ألو سيارة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، وإحنا بنتكلم عن هذا المعرض معرض إيدكس للصناعات العسكرية، بالتأكيد يعني عاوزين نعرف أهمية هذا المعرض بالنسبة لمصر والاستفادة اللي هتعود عليها من خلال هذا المؤتمر، وأيضا الرسائل السياسية المفروض أن هي بتصدرها مصر. الخط اتقطع. طيب هنحاول اتصال مرة تانية باللواء محمد الشهاوي. إيدكس 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية. الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر 2018 إيديكس 2018. طيب احنا هنشوف الفقرة التالية، لكن الى ان نعود مرة تانية لسيرة اللواء اركان حرب محمد الشهاوي مستشار بكلية القضاء والاركان علشان نتكلم عن اهمية هذا المعرض، معرض ايدكس 2018، المعرض العسكري المصري الاكبر، وهنتكلم عن اهميته وعن الرسائل اللي بتود مصر انها ترسلها للعالم كله من خلال هذا المؤتمر، ايضا نوعية الاسلحة التي سوف يتم عرضها، كل هذا من خلال اللقاء ان شاء الله. لكن يمكن عشان دلوقتي مش عارفين نتواصل مع سيارة اللواء، هنحاول مرة تانية الى ان يتم هذا الاتصال. هنتكلم على فقرة اخرى وهي بتتكلم على 100 مليون صحة، هذه المبادرة الجميلة. مبادرة 100 مليون صحة هتستهدف 7 ملايين مواطن بالعاصمة، هذا ما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. أعلن انتهاء أجهزة المحافظة من استعداداتها لبدء حملة 100 مليون صحة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير المعدية، واللي بتبدأ فعاليتها بالقاهرة السبت القادم، وهتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي تشارك فيها 11 محافظة. معنا الآن على الهواء دكتور محمد عز العرب استشاري الجهاد الهضمي والكبد ومؤسس وحدة الفيروسات بالمعهد القومي للكبد. أهلا بيك معنا دكتور محمد. أهلا بحضرتك، أنا مؤسس وحدة الأورام واستشاري الكبد المعهد. أهلا وسهلا دكتور محمد. وإحنا بنتكلم على مبادرة 100 مليون صحة، هذه هي المرحلة الثانية، يعني هي المرحلة دي هتستمر لمدة 3 شهور في 11 محافظة. أنا بس هقول المحافظات عشان قبل ما أتكلم مع حضرتك، هي أسوان والأقصر وسوهاج وبني سويف والبحر الأحمر والسويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، 11 محافظة هي هتستهدفهم هذه المبادرة، مبادرة 100 مليون صحة. الأول كنت عايز أتكلم مع حضرتك على بيتم المسح الأول لحوالي تقريبا يعني أعداد كبيرة من المواطنين في هذه المحافظة، هل بتبدأوا الأول بيتم البدء من طلاب المدارس الأول ولا بيتم إزاي؟ شوف حضرتك، هو طبعا حتى حسب الاستراتيجية الموضوعة لهذه الحملة الأضخم في التاريخ، أن احنا الفئة العمرية الأكثر من 18 سنة ودي التي تقدر بحوالي من 50 ل 54 مليون مواطن سيتم مسح الطبي ليهم من حيث فيروس سي والامراض الغير ساريه اللي هي الغير معديه زي السكر والضغط والطول والوزن اللي هي السمنه. طبعا هو طبعا عمل ضخم جدا بجميع المقاييس، ويعني احنا بنقول احنا بنفتخر حقيقه بهذا المسح الطبي المنظم باستراتيجيه واضحه. ده الحقيقة وزارة الصحة بتدعو دول العالم كمان للاحتزاء بمبادرة القضاء على فيروس سي كمان. طبعا هو احنا التجربة المصرية في علاج فيروس سي هي تجربة نموذج يعني بي بي يعني كثير من دول العالم يعني دلوقتي أصبح بتحط التجربة المصرية يعني أمل ليها أنها تاخد نفس المجرى، خاصة أن احنا يعني عالجنا أكتر من 1,800,000 مواطن. النقطة الثانية، هذا العدد يمثل حوالي 40% بمن تم علاجهم على مستوى العالم كله، وأشاد به جميع المنظمات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية. بيتم مسح الطلاب من خلال كارت في إقرار بموافقة ولي الأمر على إجراء الفحص، مع الحفاظ طبعا على السرية وخصوصية الطالب يعني المكتشف إصابته، عشان ما يبقاش في نوع من التمييز ما بينه وبين الطلاب. ولكن بيتم علاجه إزاي؟ اسمحي لي بس ان انا لازم نفرق بين حاجتين. المسح الصحي اللي هو بدأ يعني في المرحلة الاولى في 9 محافظات وبتنتهي النهاردة. نعم. والمرحلة الثانية اللي هي بدأت بكرة ومدة 3 شهور. نعم. المرحلة الثالثة الاخيرة اللي هي 7 محافظات الاخيرة، وهتنتهي هذه المرحلة بنهاية ابريل 2019. طبعا تقول حضرتك دي الفئة العمرية اللي هي اكتر من 18 سنة، ولكن هناك حملة أخرى مصاحبة لطلبة المدارس الثانوية بنفس النظام حضرتك قلت عليه، إن هو بناخد موافقة الأهل، ولها نظام محدد ومحدد المدارس اللي هتعمل فيها هذا المسح. خليني بس اسمحي لي يا أستاذ أمل إن أنا أقول إن المطلوب فعلا المشاركة المجتمعية الجادة. إحنا يعني كل الحملة دي تخيل حضرتك بالتكلفة العالية جدا، المريض أو المواطن لن يتكلف أي شيء، يعني ده نموذج يقوله بالمجان بدون مقابل، بالمجان. نعم. من حيث المسح، ومن يثبت إصابته بالفيروس سيتم علاجه بالمجان. تمام. لكن هل بيتم علاجه بقى من خلال يعني تأمين خاص بالطالب التابع للمدرسة بتاعته، ولا بيتم إزاي؟ شوف دي اللي قلت حضرتك، دي اللي بتفرق عن المسح اللي هي حملة المسح اللي 100 مليون صحة اللي حضرتك بتقول عليه، ده اللي هو هتبدأ في المدارس الثانوية. أيوة. طبعا هيكون من خلال التأمين الصحي الخاص بالمدارس من يثبت إصابته. خلينا أقول حضرتك إن العدد المتوقع في الطلبة أو سن أقل من 18 هيكون نسبة بسيطة، يعني في حدود 1-2% بكتير أوي. احنا بالنسبه لنا احنا بنقول الحمله 100 مليون صحه هي الحمله الكبيره، واللي هي بتشمل الفئه العمريه اكبر من 18 سنه، وهم المقيدين في قوائم الانتخاب. بس معنى كده دكتور محمد ان يعني هذه الحمله بالتاكيد هتستلزم عدد كبير جدا من الاطباء علشان يقوموا بعلاج الطلاب اللي يعني هيكونوا هيتم الاكتشاف اصابتهم بهذا بفيروس سي. بيتم توفر الأطباء دي إزاي؟ هل ده بيؤثر على المستشفيات؟ بيؤثر على يعني إزاي؟ هو طبعا الحملة اللي هي بالنسبة للمدارس وهتبدأ بمدارس ثانوية، طبعا الموضوع فيها وتم تدريب عدد الأطباء، يعني تم وضع فعلا كل الأمور اللوجستية والتدريب الكافي. والموضوع مش أطباء بس، لكن هيكون برضو مدخلي البيانات، لأن هيبقى فيه نظام منظم كله بيؤدي إلى يعني بيسموه السيرفر أو جامع البيانات، اللي هو المخزن البيانات اللي احنا نقدر نتصرف عليه. ده هيشبه تماما اللي هي حملة مليون صحة اللي احنا ماشيين فيها، اللي هتبدأ من باكر في 11 محافظة. الاثنين بنفس الديناميكية، ولكن حملة المدارس تقتصر فقط على الفيروس سي، وتم وضع جميع الأمور اللوجستية زي ما قلت لحضرتك، وتم الأطباء تحديدهم، وتم تحديد أكثر من 2000 مدرسة هيتم المسح الطبي للطلبة بتاعتهم بعد أخذ موافقة أهاليهم. طب هذه المبادرة وهذه الحملة هل بيكون في نوع من المراقبة عليها خلال طبعاً عملها؟ طبعا احنا بنقول هذه المبادرة أو هذه الحملة أو حتى حملة المدارس، دول اولا في يعني اشتراك كافه الاجهزه المعنيه والوزارات. حمله مليون صحه يعني لما اقول لحضرتك وزاره زي وزاره التخطيط، وزاره التعليم العالي، وزاره الشباب، ان احنا في يعني مراكز شباب داخله كمقار للجان المسح. يعني عايز اقول ان دي يعني عايز اقول دي مظاهره، مش هقول في حب مصر، لا ده مظاهره لخدمه الجيل الحالي والأجيال القادمة ولتحقيق الهدف الكبير لنا كلنا من مصر تكون خالية من فيروس إن شاء الله بحلول 2020 إن شاء الله بإذن الله. كنت عايزة برضو أتكلم مع حضرتك دكتور محمد على العلاج، هل بيستغرق وقت طويل مثلا لمن يتم أو من يتم الاكتشاف إصابته بفيروس؟ هو العلاج طبعا البروتوكولات اللي احنا يعني عملناها في مصر لو السوفالدي والدكلة ده بياخد بعض المرضى 3 شهور وبعض المرضى اللي عندهم تليف في الكبد بياخد 6 شهور. طبعا هو احنا بهذا البروتوكول حققنا نسبة شفاء مستديمة اكتر من 95% الناس خدوا العلاج ده، ويعني ده كله معترف به في جميع الجمعيات الطبية العالمية والمناقشات الحدثت حول هذا الموضوع، فهي قصة نجاح مصرية في علاج فيروس سي. وصراحة ان احنا لو تسمحي لي في عجالة ان انا بقول الى جانب العلاج الفعال اللي احنا قايمين به الى جانب حملة مليون صحة الناجحة جدا بجميع المقاييس شغالين بيها، يجب ان يكون هناك برضو الدافع واستراتيجية كبيرة جدا جدا لمنع العدوى. ويعني انا يهمنا جدا ان منع دخول مرضى جدد للإصابة بفيروس سي، وده يتطلب الكثير من الجهد في الجانب الوقائي. احنا متفائلين ان شاء الله ببكرة ومتفائلين بالخطة الموضوعة، وانا عايز اقول لحضرتك ان الوزارات كلها مش وزارة صحة بس ومنظمات المجتمع المدني والكل في بوتقة واحدة لخدمة الهدف القومي إن شاء الله. وهو بالتأكيد لما بيكون في مبادرة أو في حملة بالطريقة دي للقضاء على على على قوائم الانتظار اللي كانت موجودة الحقيقة بالمئات أمام المستشفيات، أعتقد إن دي بالفعل بتحتاج إن يكون في مساهمة من جميع قطاعات الدولة وليس فقط وزارة الصحة. هو دوت اللي بيؤكد بالفعل الانتهاء تماما من هذا الفيروس أو من هذا المرض. يعني الحقيقة طبعا هو المستشفيات عديدة جدا بتبقى يمكن في المرحلة الأولى كان في 164 مستشفى حكومي وخاص وجامعي، منها اللي تابع للقوات المسلحة ومنها للشرطة ومنها اللي تابع للمجتمع المدني زي ما حضرتك بتقول، كمان المجتمع المدني بيشارك بشكل كبير وده مهم جدا ان ليه دور دايما بيكون دوره موازي الحقيقة للحكومة. نقدر نقول إن شاء الله بإذن الله يعني هل الثلاث أشهر المحددين للمبادرة للحملة الثانية دي هتكون كافية بإذن الله للانتهاء من هذه المحافظات اللي ذكرتهم في البداية يتم الانتهاء منها إن شاء الله من الفيروس؟ هو إن شاء الله يعني لو شفنا في الاعتبار حضرتك زي ما تفضلتي بنظم المستشفيات المشاركة، عايز أقول المراكز الرعاية الصحية الأولية بالعدد الضخم المشارك في الحملة، والتوقيت نفسه يا أستاذ أمل لما تلاقي أن توقيت من 9 صباحا ل 9 مساء وخلال 3 شهور، يعني أي واحد يعني حيلاقي فرصة أن هو يقدر ينزل ويطمن على صحته وصحة أسرته. عايزين نبس ندعو أن جميع السادة المواطنين بالمشاركة بإيجابية لصالحهم. يعني تخيل حضرتك لما أنا أعمل وأكتشف مشكلة فيروس سي ان ما بيظهرش الاعراض بتاعته، يعني احنا يعني مرحله الاولى اكتشفها صحيح بالضبط فانا بعمل بعلاج المرضى اللي انا بكتشفهم بعمل وقايه ليهم من تليف كبد ومن مضاعفات، وبعمل وقايه للمجتمع لان هم المصابين دول بيبقوا وسيله عدوى الاخرين، ان انا اعالجهم بعمل وقايه مجتمعيه. فده المطلوب هي المشاركه ان شاء الله المجتمعيه والدخول، او ان انا عارف المقر اللي انا هيتسحب مني او عم مسح سهل جدا سواء بالرقم الهاتف لو 15-335 او الموقع الالكتروني لو www.stophcv.org. فسهل جدا اي مواطن من بكره بيتصل بالرقم ده 15-335 ده بالظبط من خط الساخن ده بالظبط الخط الساخن، وبيبلغ بيه الرقم القومي وعلى طول بيعرف المقر اللي هو يتوجه له. يعني تمام طبعا هو شكر جهد مشكور طبعا من كل مؤسسات الدولة الحقيقة اللي بتشارك في هذه الحملة وهذه المبادرة 100 مليون صحة، وإن شاء الله بإذن الله مصر تكون خالية تماما من فيروس سي وأيضا من الأمراض الأخرى الغير معدية. نتمنى إن شاء الله بإذن الله لكم التوفيق. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الفيروسات بالمعهد القومي للكبد وأيضا أستاذ الجهاز الهضمي والكبد. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. العفو يا فندم. العفو. انتظرونا واللقاء مع اللواء أركان حرب محمد الشهاوي إن شاء الله بعد موجز أنباء العاشرة والتحليل وأيضا الفقرات الأخرى. انتظرونا بعد العاشرة إن شاء الله مع هذا اللقاء وعن مؤتمر أو عن معرض إيدكس 2018 هذا المعرض العسكري. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. أكد مجلس النواب التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وأعرب بيان لمجلس النواب عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات الجارية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة. وأكد مجلس النواب أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة القتل باعتبار أنها حدثت على أراضيها، مشددا على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقا لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق. أعلن جهاز الاستخبارات العراقي اليوم اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة العراقية بغداد. وأوضح مسؤول أمني عراقي أن القيادي نفذ العديد من العمليات الإجرامية بحق عدد من المواطنين العراقيين. لقي 40 حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في اشتباكات مع الجيش اليمني بمحافظة البيضاء وسط اليمن خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع تابعة للجيش بالمحافظة. في غضون ذلك أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة تابعة للحوثيين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في بيونس أيرس اليوم وسط أجواء توتر شديدة اعتبرت الأسوأ في تاريخ قمم هذه المجموعة. في الوقت نفسه تخشى السلطات الأرجنتينية حدوث أعمال عنف خلال تظاهرة احتجاج مقررة في وقت لاحق. وأعلنت الحكومة اليوم عطلة فأقفلت المدارس وتم نشر أكثر من 20,000 عنصر أمن للحفاظ على الأمن خلال هذه القمة. أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرية بمحافظة جنوب سيناء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر. وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بإيقاف الأنشطة البحرية كافة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في اليمن كتبه محمد السيد، وكتب يقول: لم يتوقف الوضع في مدينة الحديدة اليمنية عند حد الاشتباكات بين القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية وميليشيا الحوثي الانقلابية، بل أثرت تلك الاشتباكات على العملية التعليمية داخل المدينة، حيث أجرت العمليات القتالية فيها على إغلاق أكثر من ثلث مجمل المدارس في الحديدة. وفي بيان صادر اليوم عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في اليمن، صرحت ممثلة اليونيسف أن معظم العاملين في مجال التعليم في اليمن لم يتلقوا رواتبهم لأكثر من عامين، واضطر العديد منهم إلى الفرار بسبب أعمال العنف أو بحثا عن فرص أخرى تمكنهم من تدبير احتياجاتهم الشخصية. ودعت المسؤولة الأممية الأطراف المتنازعة في اليمن وقف القتال فورا والامتناع عن الأنشطة العسكرية داخل وحول المدارس في الحديدة وفي كل أنحاء البلاد. وأضافت أن المنظمة تعمل على برنامج لتزويد المعلمين بمبالغ تقوية بسيطة للمساعدة في بقائهم في ممارسة عملهم إلى أن يتم حل أزمة الرواتب. وعلى الصعيد الميداني لقي العشرات من ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في اشتباكات مع القوات اليمنية أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تابعة للجيش اليمني، كما أسفرت ضربة جوية لطيران التحالف العربي عن سقوط 10 عناصر من الحوثيين أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التي خسروها أمس في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. تحت عنوان تطورات الأوضاع في اليمن. استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضراتكم أمل مصطفى مع دقة 11 إن شاء الله. نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاحته أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. قصيدة في انتصارات تحتمس الثالث. في الدولة الحديثة نجد قصائد المجيح في الملوك قد زاد عددها واتسع مجالها، وذلك لامتداد حدود مصر من الشلال الرابع حتى أعالي دجلة والفرات، فكان ذلك سبباً في وصف أعمال الملوك وأيضاً وصف الأقوام المغلوبين وما صاروا إليه. وأول ما نلاحظه في هذه القصائد هو نمو خيال الشاعر واتساع أفقه، وسوف نعرض القصيدة التي وضعت حوالي عام 1470 قبل الميلاد، وهي التي أنشدت مديحا في تحتمس الثالث مؤسس الإمبراطورية المصرية في سوريا. وهذه القصيدة تعتبر نموذجا إنشائيا، لأن كل من سيتي الأول ورمسيس الثاني قد نقلها على آثاره ونسبها لنفسه، وقد نقشت على لوحة جميلة من الحجر وأقيمت في معبد آمون بالكرنك، وتحتوي على مديح وجهه الإله نفسه لابنه الفرعون الذي يدخل المعبد منتصرا بعد إحدى غزواته. وتبدأ القصيدة حيث يقول آمون رع رب الكرنك: أنت يا ولدي أيها الفرعون تعود إلى طيبة منتصرا وتنشرح حينما تشاهد جمالي. يا بني، يا حامية، يا من اسمه الرسمي من خبر رع الباقي أبديا، إني أخرج من المعبد في موكب حبا فيك، إن قلبي ينشرح بمجيئك الميمون إلى معبدي، ويداي تمنحان أعضاءك الحماية والحياة، إني أجعل احترامك عظيما في كل الأجسام، وأجعل نداء جلالتك الحربي يتردد بين أمم القوس التسع أعداء مصر، إني أجعل أعداءك يسقطون تحت عليك، إنك تخترق كل البلاد بقلب منشرح، والصل الذي على جبهتك يحرقهم ويستولي على الأشقياء منهم ويقطع رؤوسهم، ولن أجعل أحدا يثور عليك، بل يأتون بالهدايا على ظهورهم ويقدمون الطاعة لك. كانت هذه مقدمة القصيدة الخاصة بالملك المنتصر تحتمس الثالث. يلي ذلك الجزء الأوسط من القصيدة، وهو شعر مقفا في أسلوب سهل فريد شيق، وسوف نعرضه هنا على صفحات أوراق البرد. وغدا أوراق البرد، المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. لم يتوقف سامي سمعان أمام حدود عمله القديم كبائع للأدوات الكهربائية، بل استثمر خبرته وافتتح مصنعا لجميع أنواع اللوحات الكهربائية في محافظة سوهاج. ومن خلال قرض جهاز تنمية المشروعات استطاع إنتاج اللوحات داخل مصنعه بشكل كامل ووسع خطوط إنتاجه. طبيعة المشروع بتكون في كذا فكرة، يعني أولا بيجينا الصاج عبارة عن ماد خام، هنا احنا هنا بتجينا بقى بأطوال معينة وبمجاسات معينة، بنتكلم في سمك الصاج، بنتكلم في العرض أو في الطول، ده كله معانا بيشتغل. الفكرة ان احنا عندنا مكنة CNC بندخل عليها الصاج، بعد كده بنبتدي ندخلها كذا مرحلة، من مرحلة الأخرى كل مرحلة بتعدى فكرة معينة لحيث ما توصل للمرحلة النهائية اللي هي مرحلة التشطيب. بعد كده حضرتك احنا بنتوصل لمرحله التشطيب بتنزل على التسويق او السوق العام عامه عندنا في محافظه سوهاج. احنا حضرتك عندنا محل ادوات كهربيه احنا واخواتي في سوهاج. حضرتك احنا بدانا تجينا الفكره، احنا عندنا الفكره ان احنا عايزين نعمل مصنع لوحات كهرباء، لان حضرتك بدايه الفكره ان احنا لما كنا بنحتاج لوحات عشان نجيبها من القاهره فكان بتجيب لنا في ظروف معينه ظروف صعبه شويه، فالتجأنا لجهاز تنميه المشروعات الصغرى والمتوسطه والمتوسطه الصغار، وحقيقي يعني فعلا هم بدأوا يجوا معانا هنا في المشروع. كان قائم بس كان قائم بمكنه واحده، حضرتك جو هنا لينا شافوا المشروع فعلا وشافوا الارض وفعلا بدأوا يساعدونا وادونا قرض بمليون جنيه، وكان فعلا حضرتك هم من وقت للتاني بيجي كان في اشراف من ناحيتهم هم. حضرتك لما احنا بدأوا نشوف المشروع فعلا هم بدأوا يقولوا لنا لو في اي متطلبات من ناحيتكم انتوا قولوا، يعني حقيقي بمنتهى يعني بمنتهى الصراحه كان بيجي مره واثنين وثلاثه وعشرة وبيجي حضرتك يشوف المشروع قائم ولا، وفعلا ساعدونا وادونا قرض. حضرتك اهم المنتجات احنا هنا حضرتك بنعمل لوحات من طبله الشقه 18 بالعموم 14 بالعموم لوحات، وبنعمل لوحات 6 عداد 8 عداد 10 عداد 12 عداد، وبنعمل لوحات الابراج اللي هي 40 عداد 60 عداد 80 عداد، مهما كان عدد العدد احنا موفقين بنعمه ربنا ان احنا نعمله. حضرتك العماله عندنا 15 عامل حضرتك هنا كله حصل على دبلوم، وحضرتك هم مؤمن عليهم في مجاز كبير مؤمن عليه وقائمين معانا. وحضرتك احنا هنا الفترة اللي بنشتغل فيها 6 أيام من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، وحضرتك كل العمالة هنا شغالين معانا وكله يعني نشكر ربنا كلهم مستجيب معانا، هم بيساعدونا في حاجات كتير، يعني كل اللي عنده فكرة في الشغل بيطلع، اللي عنده يعني اللي عنده حاجة جوه في الشغل احنا بنلاقي فيه إبداع هنا في الشغل من العمالة عامة. حضرتك لا في سوهاج هنا عامة ما فيش مصانع لوحات كهربائية، احنا حضرتك لما جينا حتى نبحث او نعمل يعني دراسه جدوى للمشروع بدانا نشوف الاماكن اللي هي كسوهاج عامه نشوف فيها هل المشروع قائم او لا قبل ما نشتغل في المشروع نفسه، لكن الحمد لله احنا ثبتنا وجودنا ارضنا هنا على محافظه سوهاج وشغالين حضرتك في توزيع الباقي المحافظات. فعلا حضرتك في تواصل فعلا، وهم حضرتك بيجوا معانا بيقولوا لنا لو انتوا عندكم برضو افكار تانية عايزين تطوروا اكبر من كده في المشروع مفيش مشكله، واحنا هنساعدكم سواء مادي او معنوي او اي حاجه احنا هنساعدكم فيها. بقول لحضرتك للشباب بلاش فكرة أنا هشتغل إيه، بلاش فكرة أنا هعمل إيه أو سن وصلت لإيه أنا منفعش أشتغل في حاجة، مفيش حاجة في العمل الحر عامة متعطش لجميع العمالة مهما كان السن مهما كان دراستك أو أي حاجة. حضرتك التجي أي لو عندك فكرة في دماغك بنسبة 1% روح لجهاز المشاريع الصغرى والمتوسطة وحضرتك هو هيمولك تموين كامل معنوي أو مادي. يعمل سامي سمعان خلال الفترة الحالية مع جهاز تنمية المشروعات على تحسين منتجاته ويتلقى دعما فنيا وتقنيا وتسويقيا يأمل أن يمكنه من تصدير منتجاته إلى مختلف الأسواق الإقليمية. إيديكس 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية. الفترة من 3 حتى 5 من ديسمبر 2018. إيديكس 2018. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء في نهاية الأسبوع، ونتحدث عن معرض إيدكس 2018 للصناعات العسكرية، حيث عرض الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الترتيبات الخاصة بانطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس اللي تستضيفه مصر لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. معنا الآن على الهواء سيادة اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القضاء والأركان. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء. أهلا بك يا فندم والسادة المستمعين. سيادة اللواء محمد الشهاوي، وإحنا بنتكلم عن معرض إيدكس اللي بيقام لأول مرة في مصر، عاوزين نتكلم على أهمية هذا المعرض بالنسبة لمصر، ومصر هتستفيد منه إيه علاوة على يعني الرسائل السياسية اللي بتصدرها مصر من خلال هذا المؤتمر. طبعا هذا المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية يعتبر حدث عسكري عالمي بتستضيفه مصر، بيعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، لأنه بتشارك في 41 دولة. شوفوا بقى حضرتك الشركات قد ايه، 373 شركة عالمية. نعم عالمية، وأكثر من 10,000 زائر، بل وأكثر من ذلك هناك قيادات عسكرية عالمية، يعني 10 وزراء دفاع حتى الآن. نعم. تأكد حضورهم، وسبع وزراء رؤساء أركان حرب، وسبع وزراء إنتاج حربي. أهمية سؤال حضرتك، ما هي أهمية هذا المعرض ولماذا الآن؟ هو بيعتبر تنبع الأهمية من كون هذا المعرض هو الأول لمصر، وبيضع مصر على الخريطة العالمية في مجال الصناعات العسكرية اللي هي المنطقة الآن منطقة الشرق الأوسط. هناك تحديات وتهديدات كبيرة، وبتشهد وتواجد أنواع كثيرة من منظومات التسليح. أيضا بيؤكد هذا المعرض أهمية مصر ومكانتها بين دول العالم، ودورها الريادي في المنطقة وفي العالم. أيضا هناك بقى حضرتك كما سألتي، هناك رسائل سياسية وهناك مردود اقتصادي لهذا المعرض الدولي الأول. نعم. لو بدأنا بالرسائل السياسية، ده بتدينا رسالة بتواجد 10,000 زائر وخبير عسكري، بيقول أن مصر آمنة مستقرة. نعم. دليل تواجد هذا الحجم من الشركات، هذا الحجم من عدد الدول والزائرين المتواجدين اللي هم أكثر من 10,000 زائر. أيضا بيقول لنا رسالة أخرى أن مصر هي قوة فاعلة في المنطقة، قادرة على حماية الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، وهناك دول كانت هناك دول بتمنع السلاح عن مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013. هذه الدول هي أول من طالبت بالمشاركة في هذا المعرض. وعاوز أقول أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة، شوف بقى حضرتك العدد قد إيه، 42 شركة من إجمالي 373 شركة. أيضا هذا طبعا بيقول أيضا رسالة سياسية هامة جدا، أن علاقاتنا متوازنة مع كل دول العالم، خاصة أن هناك عدد كبير من الدول وعدد أكثر من 56 وفد رسمي من 56 دولة موجودون هذه الوفود على أرض مصر. نعم، الحقيقة كمان ممكن يكون هذا المعرض أيضا بيحاول يكون فرصة كبيرة، يمكن عشان نعرف العديد من الدول على الصناعات الدفاعية المستحدثة في هذا المكان لدى مصر. ده هو بقى سيادتك النقطة دي بتأتي في المردود الاقتصادي لهذا المعرض الدولي. نعم. أول نقطة هو إمكانية تسويق معداتنا العسكرية، وخاصة التي تنتجها الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية للبصريات وإدارات تخصصية في القوات المسلحة، لها أسلحة ولها منظومات تسليح ولها ذخائر تريد أن تعرض ذلك، فبتعرض ده بيعتبر يعني من المردود الاقتصادي. أيضا نعم، القادة العسكريين المصريين والضباط عندما يطلعوا على أحدث نظم التسليح وأساليب القتال اللي هم أساسا نظم السلاح دي هم بيستخدموها في الوقت الحالي، ويشوفوا التطور الحادث الحاصل والحادث فيها ده بيكون فرصة كبيرة للاطلاع على تلك المعدات، لأن عايز أقول لحضرتك هناك في العالم يعني معارض للصناعات الدفاعية والعسكرية، لكن اللي بيروح ممثل من مصر هنا بيكون عدد قليل، فما بالك بقى إن هو موجود على أرض مصر ومن خلال يعني واحد ثلاث صالات عرضه 21 جناح به هذه المعدات. نعم. فبنلاقي إن القادة العسكريين المصريين والضباط بل أيضا الجهات الصانعة زي الهيئة القومية، الهيئة القومية للإنتاج الحربي وده الصناع بتوعها والمهندسين بيطلعوا أيضا على ذلك، أيضا تبادل بيتم من خلال هذه الجهات الصانعة والشركات العارضة، بيكون تبادل خبرات وتبادل تدريب وفي مجال الخبرات الفنية. هناك باحثين مصر، عاوز أقول لحضرتك هناك باحثين في مجال البحوث العسكرية في مصر، وده يعني شق وإدارة كبيرة جدا بتعمل في كل البحوث العسكرية. عندما هؤلاء الباحثين يزوروا هذا العدد الكبير من المعروضات بيؤدي إلى يعني تطوير أبحاثهم نتيجة اطلاعهم على تلك النظم، شايف إن ده يعتبر لا يقدر بمال، هناك قيمة أخرى لا تقدر بمال كون هذا المعرض يتم على أرض مصر طبعا. ويكون فرصة جيدة للتسويق السياحي لما كل هذا العدد الكبير من الدول ومن الأفراد بيشوفوا مصر الأمن والأمان ويشوفوا جو مصر في هذا التوقيت اللي الغرب كله بيكون هناك ثلوج و برودة شديدة جدا، بيلاقوا الجو المعتدل. مصر دايما هي الدفء الحقيقة، بيجوا يلجوا إلى مصر مكان هي الدافئ الحقيقة وهي اللي بتضم كل شعوب العالم. عاوز أقول لحضرتك يعني برضو في حتة مهمة جدا، أهمية هذا المعرض بتنبع من كون مصر في موقع متوسط من العالم، وبالتالي بنلاقي أن الشركات التي تأتي والزائرين الذين والخبراء الذين يأتون تلك المعروضات يأتوا لأن مصر مصر المكان ومصر المكانة، ومن خلال هذا المعرض اللي هو بيقول أن مصر بتستعيد مكانتها وريادتها ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدول. الحمد لله يا رب العالمين ان دائما الحقيقة يمكن كان لسه تنوع البيولوجي كان موجود من 13 نوفمبر الشهر الحالي، وكان فيه عدد كبير جدا من الدول تقريبا 156 دولة كانوا مشاركين في هذا المؤتمر، في دلوقتي المعرض إدكس 2018 الحقيقة اللي برضو مشارك فيه عدد كبير جدا من الدول 41 دولة يعني ولسه في مؤتمرات قادمة كمان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله مصر يعني دايما هتلاقيها هي المحور تمام إن شاء الله. كنت عايزة بس أسأل حضرتك سيرة اللواء، هل في فرصة لحضور الجمهور لهذا المعرض؟ طبعا المعرض بيعقد لمدة 3 أيام من اليوم الثالث إلى الخامس من هذا الشهر من الشهر ديسمبر. اليوم الأول للسادة المسؤولين والوفود الرسمية، باقي الأيام لشباب الجامعات ولكل المدنيين علشان يحدث هناك ولاء وانتماء عندما يروا الصناعات المصرية المتقدمة التي تنتجها شركات قومية شركات وطنية مصرية، ويعرفوا تقدم الجيش المصري، وحيشوفوا الأول مرة الطائرة الكاموف 52 الصناعة الروسية التي سيتم تسليح حاملتي الطائرات أنور السادات وجمال عبد الناصر تعرض لأول مرة، ولو أن روسيا بتعرض منظومات أحدث منظومات الدفاع الجوي الS-400، كل ذلك بيحدث هناك ولاء وانتماء طبعا. تعرفوا قدرة وقوة مصر، وأنا من منبر سيادتك فعلا هناك للمدنيين، لكن أنا عاوز أقول للجامعات كلها ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، لابد أن يتم الشباب كله لابد أن يرى هذا الحدث العالمي الكبير ويشوفوا مصر وتقدمها، وإزاي أن مصر الآن بتضع يعني خطواتها على الخريطة العالمية في مجال هذه الصناعات الهامة الصناعات العسكرية، وبتقول أن خطة التنمية في الدولة بتقوم على وجه أكمل، تنمية في المشروعات المدنية والآن من خلال الصناعات العسكرية. نعم، ويمكن يمكن هذا المعرض مقرر ليه ان هو يقام كل عامين ان شاء الله باذن الله، ويمكن هيكون دايما بمثابه نواه للانطلاق اللي هي يستهدف ان شاء الله عدد كبير جدا من الدول المشاركه في كل مره باذن الله. انا بشكرك جدا سياده اللواء اركان حبي محمد الشهاوي المستشار بكليه القضاء والاركان، شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك وبالتوفيق دايما يا فندم. شكرا يا فندم. الف شكر. إيديكس 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية. الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر 2018. إيديكس 2018. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني. ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام ونهاية الأسبوع، وبنرحب بكل سادة المستمعين في كل مكان. اسمحوا لنا يمكن مش هنقدر النهاردة نستكمل كل ملف الفلاح المصري والمزارع المصري، لأن الفلاح والزراعة هم عصب الاقتصاد المصري اللي يجب دعمه من جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة المعنية بقطاع الزراعة على مدار العام، وتوفير سبل أيضا نجاح الموسم الزراعي. وجدنا ان الفلاح بيعاني من اشياء كثيره جدا، بيعاني من ارتفاع اسعار الوقود، من العماله، من التقاوي، من الاسمده، المبيدات، سواء في بحري او في الصعيد. هنضع كل هذه المشكلات، مشكلات الزراعه والفلاح، تحت الميكروسكوب وهنواجه بيها المسؤولين في كل المحافظات. أعتقد أن يمكن هذا الملف مش هنقدر نستكمله النهاردة، لكن ممكن يعني نستكمله بإذن الله كمان في الأسبوع القادم. لكن هنحاول نتكلم ونعرف، نحاول مع الحاج حسين أبو صدام النقيب العام للفلاحين. أهلا بك معنا حاج حسين. أهلا وسهلا بيكي، ويعني مساء الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين. يمكن احنا بنتكلم مع حضرتك لان بالفعل احنا عارفين ان الفلاح المصري مظلوم، مظلوم في حاجات كتيرة جدا وبيعاني من اشياء كتيرة جدا، ومحتاجين ان احنا نفتح هذا الملف ونتكلم فيه بصراحة ونشوف ايه الحاجات اللي هي بيعاني منها الفلاح، علشان زي ما قلت في الاول الفلاحة والزراعة والفلاح المصري هم عصب الاقتصاد المصري، المفروض ان احنا يتم دعمه من جميع الوزارات المعنية بالزراعة. لو هنتكلم عن ايه الحاجات او ايه اللي بيعاني منها الفلاح المصري زي ما حضرتك عارف بالتأكيد، لان يعني يمكن على جميع المحافظات، انا هقول لحضرتك عناوين كده، في بعض المحافظات الشرقية قالت ان السياسات المتضاربة لوزارة الزراعة بتعتبرها كابوس، الدقهلية قالت ان حفر ابار بدون ترخيص، القليوبية بتقول ان التلوث بيحاصر المحاصيل، الغربية بتقول مافيا الأسمدة والمبيدات والتقاوي الفاسدة، في دمياط ارتفاع اليومية ونقص الكيماوي وجشع التجار، في بني سويف فدان المحاصيل العطرية بيكسب 100 جنيه فقط. طيب أكيد في مشاكل عايزين نفتحها ونتكلم بمنتهى الصراحة ونفتح قلوبنا ونعرف إيه اللي بيعاني منها الفلاح. اتفضل حاج حسين. هو بمنتهى الصراحة طبعا احنا عايزين نقول ان في حاجة اسمها مشاكل عامة للزراعة في مصر، وفي مشاكل خاصة بكل محافظة، في مشاكل خاصة بكل منطقة في الفلاحين، يعني كل حاجة ليها مشكلة. لما قلت على مشكلة عامة دلوقتي على مستوى الجمهورية، هنلاقي ان هي ارتفاع اسعار المستلزمات زي ما تفضلت حضرتك، يعتبر المشكلة اللي بتؤرق جميع المزارعين في جمهورية مصر العربية. واحنا طبعا في الاصلاح الاقتصادي اللي بنشهده في حاجات كتيرة ارتفعت اسعارها، فمن ضمنها المستلزمات الزراعية اللي هي التقاوي والأسمدة والإيد العاملة والآلات الزراعية نتيجة ارتفاع النقل وارتفاع المستلزمات الأخرى اللي هي مستلزمات البترولية بقى. فطبعا حاجات ارتفاع المستلزمات بتورك الفلاح عندما يكون الناتج بتاعه محصوله متدني. يعني لو احنا ضربنا مثال كده وقلنا مثلا فدان الطماطم دلوقتي بيتكلف 35,000 جنيه، بيجيب حوالي من 30 ل 40 طن. فتبص تلقى الفلاح اللي كان بيبيع الخضار بتاعه كيلو مثلا ب2 جنيه وكان بيكسب، دلوقتي عايز يبيع عشان يكسب يبيع ب4 جنيه، فده بتبقى عيب عليه، خاصة ان هو الفلاح ملوش يد في التسويق صحيح او تسعير السعر صحيح، لان هو بالموضوع عرض وطلب. فدي مشكلة عامة. طبعا احنا كدولة بنتكلم على اساس ان احنا عايزين نعمل امن غذائي زراعي، لازم زي ما تفضلت حضرتك ندعم الفلاح دي في المستلزمات الزراعية، بحيث ان احنا دلوقتي نخليه يبيع المستلزمات المنتج بتاعه بسعر في امش ربح، زي المادة 29 من الدستور ما قالت تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسية من المزارعين بهامش ربح. لكن على اساس ان احنا نعامل الفلاح ونسيبه للعرض والطلب، الفلاح بينظلم كتير، خاصة ان هو ما يعرفش سعر محصوله، الموضوع عرض وطلب زي ما قلنا. احنا محتاجين الدولة فعلا تحط سعر مناسب للمحصول، سواء ارز بقى قمح قصب ايا كان، وتشتري هي من الفلاح بشيكات بنكية عشان نقدر نقضي على المافيا مافيا التجار دول. زي ما قلت حضرتك كده، ده اسمه دعم الفلاح. دعم الفلاح ده بيجي في الحاجات دي، وممكن يجي في الالات الزراعية، ممكن يجي على اي قروض ميسرة من بنك الزراعة المصري، بحيث ان الفلاح ما يلجأش ياخد من التاجر قروض ويروح السجن بعد كده. انا همسك نقطة كده بس اسمحك بس حاج حسين. احنا معانا كمان الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. اهلا بيك معنا دكتور حامد. اهلا يا استاذ امل بحضرتك وبالسادة المستمعين. معنا الحاج حسين ابو صدام النقيب العام للفلاحين. واسمح لنا دكتور حامد، احنا يعني بنفتح قلوبنا لبعض، ودايما يمكن القيادة السياسية علمتنا ان احنا دايما بنحط ايدينا على المشكلة علشان يتم حلها، ما بنحطش راسنا في الرمل ونقول ان ما فيش عندنا حاجة، لا احنا عندنا مشاكل، مجرد الاعتراف بالمشكلة فان شاء الله ده بيؤدي الى الحل، والحل السريع باذن الله. كنا بنتكلم مع الحاج حسين ابو صدام النقيب العام للفلاحين، بيتكلم على تسعير المحصول عند الفلاح، لان الفلاح بيتظلم بشكل كبير جدا في التسويق طبعا بسبب التجار الجشعين اللي بيرفعوا الاسعار طبعا، وبيتاخد منه بسعر يكون بخس جدا. محتاجين دعم الدولة دكتور حامد، محتاجين الفلاح، محتاج دعم الدولة في ده. فهنمسك نقطة نقطة كده ونتكلم مع حضرتك ومع الحاج حسين. فأول حاجة كنا بنتكلم فيها عن السوق السوداء، إيه اللي ممكن يتم عمله بحيث أن فعلا ما يتظلمش الفلاح؟ لا هو حضرتك تقصدي السوق السوداء في أي سلعة بالضبط، ولا تقصدي ارتفاع أسعار المحاصيل؟ بالضبط كده. هو ارتفاع أسعار المحاصيل الحقيقة راجع للحلقات الوسطية بين المنتج والمستهلك، لأن حضرتك تعلمي يعني رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل في السوق في عند تاجر التجزئة، إلا أن الفلاح للأسف الشديد بيبيع محصوله بسعر أحيانا بيكون متدني، والسبب في ارتفاع السعر للمستهلك يعني الحلقات الوسطية، لأن الفلاح للأسف بيبيع محصوله لمورد وبعدين من تاجر لتاجر لتاجر حتى يصل إلى تاجر التجزئة، وطبعا برضو بيحط نسبة ربح عالية، وبالتالي بتوصل لنا أسعار المحاصيل بأسعار مرتفعة. ما هو هنا بقى دكتور حامد كنا محتاجين أن الدولة هي اللي تحط سعر، يعني هي تحدد سعر المحصول سواء أيا كان بقى المحصول، زي ما قلت كده للحاج حسين ومعنا أيا كان المحصول ده، الدولة هي اللي تحدد السعر ده بحيث أن هي تشتري من الفلاح، هي الدولة اللي تشتري من الفلاح بشيكات بنكية عشان تقدر تقضي على مافيا السوق السوداء للتجار دول. لا احنا مش عاوزين نقول مافيا وسوق السوداء، لكن نقول انه بس التجار، لانه برضه هم دول فئة من المواطنين وبيشتغلوا، لكن احنا بس عاوزين الحلقات الوسطية او التجار دول يعني يكتفوا حتى بنسبة ربح معقولة وياخدوا المحاصيل من الفلاح بأسعار معقولة. ما هو اللي بيحدد السعر يا دكتور، ما هو اللي بيحدد السعر، التاجر هو اللي بيحدد السعر من الفلاح. ما هو للأسف الشديد أنا عارف، ما عشان كده أنا بقول لحضرتك نتمنى أن التجار فعلا ما يبقاش ده سلوكهم يعني. لا هو حتة التمني دي مع الأسف مش هتمشي طبعا قوي، لأن يعني دي بترجع لضمير كل واحد، وطبعا ده يعني الحتة دي معلش بتبقى الناس كلها متفاوتة، ما فيش حد زي التاني، لو لقيت واحد لا. كويس مش الكل هيبقى كده، لكن احنا محتاجين تكون في سياسة عامة من الدولة تقدر هي تدعم الفلاح وهي اللي تحدد السعر، ده اللي احنا محتاجينه. وطبعا حضرتك كمتحدث رسمي لوزارة الزراعة تقدر توصل دوت لوزير الزراعة بحيث ان فعلا الفلاح ما يتظلمش بشكل كبير. ما هو احنا بس في نقطة استاذ عمل بعد اذن حضرتك، يعني وزارة الزراعة هي وزارة انتاج بالدرجة الاولى، يعني احنا معنيين بانتاج المحاصيل المختلفة وبزيادة الانتاجية من جميع المحاصيل. اما قصه التسعير والتسويق اعتقد دي في يعني في جهات اخرى ده دورها، فبس علشان ما يحصلش خلط، لكن دايما عاده يعني اي مشكله في ارتفاع سعر محصول او كده يعني عاده بيتم توجيه اللوم لوزاره الزراعه، لكن احنا كوزاره. طب مين المنوط بيه ان احنا نتوجه ليه لما يكون في حاجه زي كده؟ هو طبعا حضرتك في البدايه يعني اتكلمتي كلام منطقي جدا، قلت ان احنا محتاجين لمنظومه متكامله. يعني مش عاوز احدد جهه بعينها تكون مسؤوله عن الموضوع ده، لكن هي منظومه متكامله بحيث فعلا الفلاح يبيع محصوله بسعر معقول، يحقق له ربحيه معقوله، علشان احنا اهم عنصر الحقيقة في القطاع الزراعي هو الفلاح المصري، والفلاح المصري لازم لما يعني يكون فعلا بيبيع محصوله بسعر معقول هيستمر في الزراعة، وهو دوت اللي احنا عاوزينه كوزارة زراعة، فهي منظومة متكاملة بيشترك فيها العديد من الجهات. يعني في كمان حتى مشكلة ويمكن يوافقني فيها الحاج حسين، حضرتك معنا يا حاج حسين؟ أيوة معك يا فندم. في حاجة برضو يمكن حضرتك برضو هتكلم فيها بالتفصيل، وهي ازاي يقدر توصل المستلزمات الانتاج الزراعي كلها للفلاح من غير ما يعني برضو تتدخل فيها السوق السوداء، لان بنلاقي مع الأسف الجمعيات الزراعية برضو يعني بتدي. اتفضل يا حاج. بعد ما مسي مع الدكتور حامد حبيبي طبعا وحبيب الفلاحين رجل المحترم، ان طبعا في حاجة احنا كنا بنتكلم فيها اسمها الزراعات التعاقدية، بحيث ان احنا نتعاقد مع الفلاح ناخد منه السلعة بتاعته او المنتج بتاعه بسعر يبقى فيه هامش ربح. وزارة الزراعة في الموضوع ده بتبقى ضامن للموضوع. الزراعات التعاقدية ده تنفيذها هيسهل علينا حاجات كتيرة. النقطة الثانية اللي أشرت إليها حضرتك اللي هي توصيل الأسمدة، طبعا الجامعات بتقوم بالدور ده، لكن هو ارتفاع أسعار الأسمدة هو اللي بيورق الفلاح، خاصة أن الفلاحين في مصر بيستخدموا الأسمدة بطريقة كبيرة. وزارة الزراعة لما بتصرف للفدان مثلا 3 شكاير يوريا مثلا للقمح، هو بيحتاج يرش حوالي بيسمد بحوالي 6 شكاير، ممكن يكون في طيب ما هي ما بتديلوش الكميه كلها يا حاج. ايه في دكاتره يقول لك لا ده نسبه كبيره، بس الفلاح بيضطر عشان في الارض القديمه بتحتاج يشتري من حته ثانيه. بيشتري من السوق السوداء باسعار عاليه، فدي بترفع المستلزمات الزراعيه. احنا يعني عموما في مصر كزراعه عايزين نوصل لامن زراعي في المقام الاول، مش هنقعد طبعا نقول لفلاح ولا وزارة الزراعة ولا وزارة التموين، كلنا كدولة مجتمعين مع بعض المفروض نوصل للهدف والنتيجة المرجوة ان احنا نوصل المنتج الزراعي للمواطن بسعر مناسب، ويبقى فيه هامش ربح للفلاح وللتاجر والكل، كله يكسب بس بحاجة تبقى في متناول الجميع. المعادلة دي معادلة صعبة، لان يعني فيه طبعا مشاكل متزامنة من سنوات سابقة مش هنحطها على عاتق الناس اللي موجودة حاليا كلها، لكن احنا بنحاول نصلحها. احنا يا حاج دلوقتي احنا لما بنعرض المشاكل مع كل المشاكل اللي كانت موجودة فيها مصر، كانت موجودة بقالها سنين متراقمة، بقالها بالتلاتين وبالاربعين سنة، لكن لكن احنا يعني اتعلمنا في فترة قصيرة مع القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا المشكلة بنحطها قدامنا وبنبتدي نحلها. ما ينفعش ان احنا نسيبها خلاص دلوقتي. كلام سعادتك مضبوط 100%. انا بقول ان احنا دلوقتي بنعالج امراض مزمنه، واحنا من فترة يعني نعم. الامراض دي بتاخد يعني ساعات بيبقى الدواء مر، فاحنا كلنا متكاتفين مع بعض، ما بتتهمش حد، عشان في ناس بتاخدها بمحمل ان احنا نعمل ايه ونودي ايه. لا احنا كلنا مع بعض. انا بقول مثلا هنمسك حاجه حاجه، انا قلت المستلزمات الزراعيه اسعارها مرتفعه جدا، قله الميه بتورك الفلاحين في معظم انحاء الجمهوريه، طبعا قلة المياه دي فيها وزارة الري، فيها وزارة الزراعة، فيها النقابات، فيها الاتحادات، فيها الفلاحين نفسها، كل واحد يقوم بالدور المنوط به في النقطة بتاعته. احنا بنتكلم دلوقتي ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية في منها نسبة تهاوي، التهاوي ده المفروض مركز البحوث الزراعية في مصر يوفر التهاوي دي، مع العلم ان في تقاوي. مش ده مدعوم يا حاج؟ التقاوي والبذور والحاجات دي اللي بيستخدمها الفلاح بتبقى مدعومه لما بياخدها؟ احنا بنستورد اصلا 98% من تجاوز الخضروات حسب تصريح السيد وزير الزراعه بنفسه. 98% احنا بنستوردها من بره، الوزاره ما لهاش دخل غير ان هي بتشرف على الدخول، فالسعر بتشرف على الدخول من ناحيه ايه؟ يعني ان هي صالحه ولا الزراعي. الحجر الزراعي دخل حاجه مظبوطه، لكن هو السعر ما بيتدخلش فيه. تمام. لكن احنا دلوقتي الفلاح بيعاني ان هو بيشتري بسعر عالي، خاصه ان انا بكلمك دلوقتي اسعار التقاوي بتاع البطاطس وصلت لاسعار خياليه ممكن تاثر على ارتفاع المنتج بتاع البطاطس في الايام اللي جايه. احنا دلوقتي شايفين طن التقاوي البطاطس بيتباع لغايه 23000 جنيه، في ناس بتتصل بيا. فطبعا المفروض الوزارات المعنيه كل الجهات ايا كان اللي مسؤول في الموضوع ده نوفر تهاوي محليه، خاصه في بعض الفترات التهاوي اللي من بره نفرض حاجات على الناس اللي بتستورد، بحيث ان هو ما يبيعش بالتسعيره زي ما هو عايز، لازم يبقى فيه هامش ربح محدد. صحيح. طبعا انا لو انا قعدت اقول وزاره الزراعه او وزاره التموين او وزاره الري وده يقول لي لا وده يقول لي مش انا، احنا بنتكلم كدوله، اللي يشوف حاجه تخصه يعملها، ما يتخصوش ينبه للطرف الثاني ان ده يعني في طبعا لقاءات مع وزاره الزراعه ووزاره التموين، وفي لجان مشتركه من التموين والزراعه والري بتطرح المشاكل دي، كل واحد في جزئيته يحل المشكله بتاعته. انا كمواطن او كفلاح انا يهمني ان انا اخد الحاجه باسعار يعني قليله، ويبقى عندي هامش ربح، ما اقعدش مثلا 6 أشهر او 8 أشهر ازرع الزرعه ويطلع لي مثلا في الشهر مثلا مكسب 500 جنيه، ده ما تعيش حد، فلازم الفلاح. وبعدين يلاقيها نفس المنتج بيتباع بره باسعار خياليه. انا قلت قبل كده ان احنا بعنا البطاطس اللي فاتت ما وصلتش ل 2 جنيه ونص، واحنا دلوقتي بنشتري يعني الكيلو بيتعدى 10 جنيه. دلوقتي الفلاح في الغيط بيبيع البطاطس ب 7 جنيه. بيقلعها بدري عشان يبيع في السعر العالي. وده برضو خطا على اساس الايام اللي جايه ان نحس ان الموضوع قل. فعايزه خريطه زي ما قال السيد وزير الزراعه واحنا في مجلس احنا محتاجين فعلا تكون في يعني زراعيه واضحه بالظبط نعرف هنزرع ايه النهارده هيطلع بعد كام يوم. عندنا ثلاث عروات في السنه ممكن ننظم نفسنا بحيث الاسعار ما ترتفعش بالدرجه عاليه زي ما كنا بنشوف الايام اللي فاتت. طب معلش في تليفون جالنا دلوقتي في يعني حد الحقيقه سامعكم فحب ان هو يشارك بس مش عايزه يعني ايه نقطع الكلام عن الموضوع لان الوقت كمان بياخدنا. دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه واحد بيقول اني راح يشتري كيماوي لمحصول معين او منتج معين هو هيزرعه فالجمعيه الزراعيه قالوا له ان ده مش ملكش لان ده مش الموسم بتاعه. هو احنا عندنا دلوقتي بقت في منتجات زراعيه ليها موسم ولا لهاش موسم؟ احنا بنزرع كل حاجه في كل الاوقات. لا طبعا يا فندم، طبعا يا فندم الاسمده فيها اسمده بتصرف اثناء الموسم الشتوي للمحاصيل الشتويه وعلى راسها طبعا محصول القمح، وفي اسمده بيتم صرفها للمحاصيل الصيفيه. وطبعا يعني احنا بندعم بصفة اساسية المحاصيل الاستراتيجية المهمة بس. وبعدين احنا برضو يعني بالنسبة لموضوع الاسمدة، واحيانا الفلاح بيكون عنده اصرار انه يستخدم اسمدة اكتر من المقرر السمادي، وده الحقيقة ممكن بيعمل مشكلة للتربة ومشكلة للنبات نفسه. لكن احنا المقررات السمادية اللي احنا محددينها دي محددها طبعا معاهد بحثية تبع المركز بحوث زراعية. يعني لما نقول فدان القمح بيحتاج 3 شكاير يوريا او 5 نترات، هو ده المقرر السمادي اللي بيحتاجه المحصول. انا عايز اقول لحضرتك حاجه دكتور حامد، يمكن يمكن برضو الفلاح المصري بيفتقد المرشد الزراعي اللي كان بيبقى دايما معاه وعينه على الارض، هو مع الاسف يعني بيكتفي ان هو يقعد. يمكن دي شكوى الحقيقه جات لي من ناس كتيره جدا، وعشان كده فتحنا هذا الملف ملف الزراعه والفلاح المصري، لان بيقول لك ان المرشد الزراعي قاعد في مكتب ما بينزلش الارض. كان زمان المرشد ينزل الارض ويتابع ويشوف ويقول للفلاح ده الارض فعلا الفدان ده محتاج قد ايه اسمده، محتاج قد ايه كذا كيماوي قد ايه. ده الحقيقه بنفتقد تماما تماما تماما، الفلاح بيفتقد المرشد الزراعي. ما اعرفش لما بيتخرج من الجامعه بيعمل ايه. لا طبعا يعني احنا برضو مش عاوزين يعني الصوره ليست بهذا الشكل، لكن انا باكد لحضرتك الفلاح دلوقتي اكثر تواصلا مع المسؤولين عن السنوات السابقه لعلم حضرتك. احنا محتاجين يا فندم ما يقعدش في مكتب، احنا محتاجين يا دكتور ان هو ينزل. ما هو انا عاوز اقول لحضرتك دلوقتي في وسائل اخرى للتواصل مع الفلاح. يعني احنا عندنا قناه مصر الزراعيه كل برامجها من اجل الفلاح، وبرامج ارشاديه وبرامج توعويه وبرامج لحل مشاكل الفلاح على الهواء مباشره. واحنا في طبعا في كل لقاءاتنا او دي كلها عباره عن ارشاد للفلاح. يعني لكن انا بعترف زي ما حضرتك قلتي ان احنا عندنا مشكله، لان احنا عندنا عجز للاسف في المهندسين الزراعيين وبصفه خاصه مهندسي الارشاد الزراعي. لكن احنا بنحاول نعوض دوت عن طريق الحملات القوميه للمحاصيل المختلفه، عن طريق الندوات الارشاديه اللي احنا بنعملها، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعوض العجز في الارشاد الزراعي. انا يمكن معلش انا بس وقتي هو اللي انتهى، لكن الموضوع والملف مفتوح في الاسبوع القادم ان شاء الله. طبعا يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا يا دكتور حامد المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه، وايضا الحاج حسين ابو صدام النقيب العام للفلاحين، وهنبقى في معانا مسؤولين يعني تانيين برضو هنتكلم عن هذه المشكله ونتكلم عن المرشد الزراعي، لان لابد يكون في برضو حافز ليه. اذا كان الموضوع بالنسبه له ما فيهوش اي حافز ففي قله، يعني ما فيش حد بيسعى انه ممكن يكون مرشد زراعي. فطبعا الملف مفتوح وان شاء الله باذن الله نصل لحلول جذريه باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا دكتور حامد عبد الدايم والحاج حسين ابو صدام، شكرا ليكم، شكرا جزيلا. حبت يا ابوي حبيت، طبت يا اخوي طبيت، من يوم ما جيت عالغيت يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي حبيت. Thank you. حبيت يا ابوي. كل الشكر لكل سادة المستمعين اللي تواصلوا معنا وكتابونا وكانوا معنا، وأيضا بشكر كل ضيوفنا اللي كانوا معنا النهاردة في نهاية الأسبوع. كل الشكر لفريق العمل أحمد دياب الإعداد، نادر راشد على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معكم أمام الميكروفون أمام مصطفى.